لنعيش بذلك ونتتمتع ونحيا ونشكر الله عليه. بذلك الماء سقى الأرض فأنبتت من الأنواع والأشكال، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل، جنات من نخيل وأعناب. وخص النخيل بالذكر لأن التمر يكاد يشبه الحليب، إلا أنه لا يغني عن الماء، فالتمر فيه من المواد الغذائية ما يكفي عن اللحم وعن البيض وعن أنواع الفواكه، فيه من أنواع التغذية الكاملة، وفي أكثر الأحيان لا فضول له إلا إذا كان الجسم مريضا، بكل ما فيه يتغذى بدن الإنسان. ولذلك كان العرب قبل هذه الرفاهية المحدثة التي سوف لها تبقى أكثر من بضع سنوات وينتهي البترول ويعود الناس إلى صحرائهم وإلى تمرهم وإلى حميرهم وإلى إبلهم، ولعل الناس بعد ذلك يعودون إلى ربهم تائبين، ولا تكون الدنيا قد أفسدتهم وأغفلتهم عن ربهم. هذه الجنات أبرز الله ذكر ما تنتج من نخيل وأعناب، وهذه النخلة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم عمتنا. مرة كان في مجلس قال: ما هو الشجر الذي هو كالإنسان المسلم كالمسلم ليس فيه فضول وكله خير، خير في ظاهره وخير في باطنه؟ فأخذ الحاضرون وكانوا من كبار الصحابة يتنقلون بين الأشجار وبين الفواكه وبين الثمار والحبوب، فلم يقع عليها أحد. كان في المجلس عبد الله طفلا صغيرا ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وإذا خطرت بباله واستحان يقول ذلك، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عمتكم النخلة، فالتمر يؤكل كاملا بلا فضول، نواه يعلف به الدواب، شجره ينتفع به، جريده تسوى به الأسقف، جماره الذي في جذوره يؤكل حلوى شهية، وهكذا لا فضول فيه كله. وقال عبد الله لأبيه: والله يا أبتي لقد خطرت ببالي واستحيت أن أقول ذلك. قال: لو قلت ذلك لكان أحب إلي من حمر النعم. والإنسان يصر بولده عندما ينبغ ويظهر ذكاؤه مبكرا، لأن الولد قطعة من أبيه، فحسنته حسنته وسيئته سيئته، كما قال الشاعر البدوي: إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، فهي جزء من الإنسان، هي سلالة من كونت جزء من الأب وجزء من الأم، ولن تتم بلا أب ولن تتم بلا أم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، والعنب كذلك كثير التغذية أعظم من كثير من الفواكه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. ثم عمم الله: لنا في هذه الجنات فواكه أشكال وألوان، ولكل قطر وإقليم شكل من الفواكه لا تجدها في قطر آخر. وهذه من عجائب صنع الله وقدرة الله ونعيم الله الذي أكرم به البشر المؤمن والكافر. ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. نأكل من حبها القمح والشعيرة وبقية الحبوب على أشكالها وألوانها، ونعيش من فواكهها، ونعيش من تمرها، ونعيش من أعنابها، ونعيش من جميع ما تزرع فيه. وفي الدرجة الأولى الحب، وهذا الحب الذي قيل بأن آدم عندما أباح الله له وأسكنه الجنة أن يأكل من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، قالوا الشجرة كانت حبة القمح وكانت كبيرة كالكلوى الحبة، زعموا ذلك، ولكن لا ذكر لهذا في القرآن ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. كذلك الله أنعم على الإنسان كما أنعم بالخبز وهو الحب الذي قال ومنه تأكلون، هو الذي يستنبت من الأرض. أما اللحوم أما الأدهان فلا تستنبت من الأرض، ولكنها يكون لها شكل آخر، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون، هي شجرة زيتون والطور الجبل، وسيناء هو طور سيناء الذي في أرض مصر، رده الله للمسلمين مع العزة والكرامة بلا ذل ولا هوان. وشجرة تخرج، وخلق شجرة كذلك، وأنبتها بالماء الذي أنزله من السماء بقدر، وحفظه للبشر في الأرض عندما يحتاجون يعودون إليه. وشجرة تخرج من طور سيناء، هي شجرة الزيتون تنبت بالدهن. قيل الباء صلة أي تنبت الدهن، ودهن الشجرة شجرة الزيتون هو الزيت، وقد قال صلى الله عليه وسلم على الزيت كلوه وادهنوا به، وهي الشجرة المباركة، وهي الشجرة التي ليست بشرقية ولا غربية، بمعنى الله أنبتها في مشارق الأرض ومغاربها، فلا أحد يستطيع أن يقول هذا زيت مشرقي وهذا زيت مغربي، بمعنى لا وجود له في المغرب أو لا وجود له في المشرق، فهو في كل الديار وفي كل الأرض إلا في الصحاري لقلة الماء. وحتى هنا قال الخبراء من المزارعين يمكن أن تنبت الشجرة شجرة الزيتون وتعطي الخيرات وتعطي شيئا لا يكاد يخطر ببال، والأرض جامة من قرون مضت. وشجرة تخرج من طور سيناء، سيناء الشجر الملتف والطور الجبل، وسمي هذا بذاك، طور سمي لكونه جبلا، وسيناء تلك الجهة مخصبة فيها شجر ملتفة وكثيرة، ثم أصبح عالما عليها. وشجرة تخرج تنبت تستزرع تستنبت تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن أو تنبت بالدهن، أي تعطي الدهن، والدهن الزيت وصبغ للآكلين، الصبغ الإدام، والإدام ما يؤتدم به مع الخبز، وسمي صبغا لكون الخبز عندما تضع في الإدام يتغير بتغيره يصبغ بشكله، وقد لا يوجد صبغ بذلك مثلا لو أكله بالزيت فقط، ولكن مع ذلك أصبح الإدام اسمه الصبغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتدموا نعم الإدام الخل، فجعل الإدام خلا وجعل الزيت إداما، وهكذا الإدام ما يكل مع الخبز، ومنه تأكلون مما يستنبت، ومنه حب القمح والشعير وما إلى ذلك. وهذه الشجرة فيها من الدهن ما نحتاج إليه لقوام بدن ولتمام تغذيته، والزيت أشرف شيء للإنسان، وإن كان لا يستغني كذلك عن دهن الحيوانات عن دهن الأنعام. وشجرة تخرج من طور سيناء، وسيناء قراءتان، تنبت بالدهن، إما تنبت مع الدهن وفسر الباء بماء، أو الباء صلة تنبت الدهن يستخرج منها أي الزيت، وصبغ للآكلين أي إدام للآكلين، تجعل مع الخبز إداما، تختلط باللحم بأنواعه، تختلط بالخضر بأنواعها، فهو إدام يؤتدم به مع الخبز. ثم الله عقب بعد ذلك بعد ذكر الفواكه ذكر الحبوب التي تستنبت من الأرض مع ذكر الزيت والزيتون وما إليه، قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وكذلك الأنعام، والأنعام تجمع هذه الكلمة الإبل والبقرة والضأن والماعز، هذه الأنعام الله خلقها لنا وجعل لنا فيها من المنافع الكثير الطيب. وإن لكم في الأنعام لعبرة نعتبر بها، ومن عبرها أننا نعيش بألبانها ونعيش بما نستورده من بطونها، ونعيش بإنتاجها، ونعيش بودرها وشعرها، ونعيش بها ركوبا لنا ننتقل بها من أرض إلى أرض على الإبل مثلا. وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها وتفكرون، ويزداد شكركم وحمدكم لله جل جلاله على بديع صنعته وعلى إكرامه لنا بما أكرمنا به من أنواع الزيوت والأدهان ومن أنواع الفواكه والحبوب ومن أنواع اللحوم أشكالا وألوانا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، يسقينا مما في بطونها الحليب اللبن، ومن اللبن أشكال وألوان، اللبن الحامض المخيط، الحليب كما هو، الأجبان التي نستعملها منه، الزبدة أشكال وألوان كذلك، كله يدخل في هذا الذي يخرج من الأنعام. والحليب كل شيء نقول عنه عندما نأكله كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله اللهم زدنا منه، إلا الحليب، الحليب نقول فيه اللهم زدنا منه، وسواه الحمد لله اللهم زدنا خيرا منه، ولا خير من الحليب. بالحليب نعيش السنتين الأوليين، هو الغذاء وهو الشراب، ويعيش به المريض ويعيش به من شاء، يستطيع أن يعيش بالحليب بلا حاجة إلى خبز ولا إدام. فالحليب هو الخبز وهو الإدام، وفيه التغذية الكاملة التي في الشيء الآخر. ومن هنا الله قال فيه عبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع كثيرة، ولكم فيها في الأنعام منافع كثيرة، ننفع ننتفع بما فيها، ننتفع بأوبارها وأشعارها وبطونها وظهورها، نركب الإبل، وفي الهند يركبون حتى البقر. ويروى في الأحاديث الماضية وبعض ذلك قد صح أن بقرة ركب صاحبها أيام بني إسرائيل، وإذا بها تنطق وتقول لست لهذا خلق، وإنما خلقت للحرث، خلقت للحليب، خلقت للولادة. ولذلك لا تكاد تجد هذا في بلاد المسلمين، الإبل للركوب، البقر للحراسة وللحم وللحليب وللأدهان، وهكذا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من السقي والشراب، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نأكلها إبلا، ونأكلها بقرا، ونأكلها ضأنا، ونأكلها ماعزا، ونستفيد بكل ما فيها طعاما وشرابا وكسوة وألبسة من الأوبار والأشعار. ثم قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا نسافر ونقطع البراري والقفار والجبال والوهاد ومشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن بعد عندنا من نوع المراكب الحديدية، من نوع المراكب البخارية، من نوع المراكب الخشبية، ما كان الركوب إلا على الإبل أو الدواب أو على الرجل. ولذلك كانت الإبل تسمى سفن الصحراء، ولا نزال في حاجة إليها إلى الآن، لا تزال تركب في الكثير من الأراضي القاصية في الجبال وفي الوهاد وفي الصحاري، حيث يصعب على أن تذهب هناك أنواع السيارات وما إليها، وخاصة في الأراضي التي ترابها ورملها يدور، وقد يبتلع السيارة كلها، وهذا موجود معنا في المملكة هنا. في خلق الله عجائب حتى في التراب وأنواع الأرض وترابها. وعليها وعلى الفلك تحملون، من معجزات القرآن في هذا العصر أن الله تعالى يقول في كتابه وإذا العشار عطلت، والعشار الإبل، العشار النوق حوامل ولكن أصبح بعد ذلك يطلق عليها كلها عشار. وإذا العشار عطلت جميع المفسرين إلى ما نظر ومعدود على الأصابع فسر أن ذلك يوم القيامة عندما ستعطل الإبل عن الركوب. قال إذاك ستقوم القيامة وتنتهي الدنيا. وفي تصوره أن الإبل لا تعطل إلا إذا عطل الإنسان عن الرحلة وعن السفر، ولا يعطل الإنسان من الرحلة والسفر إلا إذا فقد ومات. نحن نعيش اليوم وقد عطلت الإبل. لا أذكر في حياتي ركبت إبلا، ركبته مرة فرجة، في حين راكب من سبقنا كان جميعا الإبل قطعها آباؤنا. ولو سكنت هنا قديما وإن كنت ولدت هنا لركبت من مدينة إلى مكة في 10 أيام 12 يوما كما ركب أبي وأمي وكما ركب الكثيرون من الحاضرين والموجودين. ولكن اليوم إبل عطلت. فنحن عندما نرى وبلها أنواع الدواب كلها، عندما نرى البعض كانت عادة يخرجون هنا من رجب على الحمير إلى المدينة المنورة، أدركت هذا كان قريبا وأظن لا يزال، كنا نستغرب هؤلاء الذين يركبون أياما عدة ويتركون الطائرة في نصف ساعة ويتركون السيارة في بضع ساعات، ما حمر ما يركب الحمير. قال ولكن عادة، لكن ذكرى، لكن معنى يحترمونه. أما لو رأينا الناس تسافر في هذا العصر على الإبل لكان استغرابنا أعظم. وإذا العشار عطلت فقد عطلت، ولم ينتهي الإنسان ولم تقم الساعة بعد، ولا نزال نرحل أكثر مما كنا. بواسطة الطيارات أصبحت الدنيا صغيرة، بواسطة البواخر السفن البخارية أصبحت الدنيا صغيرة، وهكذا الدنيا تضيق يوما عن يوم بكثرة هذه المراكب وأنواعها وتشكلها. وإذا العشار عطلت عطلت، والساعة لم تقم بعد. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن عيسى عندما سينزل من السماء سيحج على غير القلوص، سيحج وليس على الإبل وليس على البراق. النبوءة انتهت لعيسى مع قومه عندما سينزل للأرض، سينزل إنسانا مؤمنا مسلما من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن على غير القلوص إشارة الطائرات. سيحج كما نحج كما نتنقل اليوم في العالم على الطائرات. وقد مضى أن قلنا من قبل وفسرنا عندما ذكر الله أنواع المركوبات وقال والخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أن عبد الله بن عباس قال ما عطف الله أنواع المركوبات، ما عطف الله بقوله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنسها. ويخلق ما لا تعلمون أي من أنواع المركوبات. وهكذا الآن والخيل نقول والخيل والبغال والحمير والطائرات والسيارات والبواخر، وسنبقى نقول ويخلق ما لا تعلمون في تفسير قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذلك؟ لو قال النبي يوما للإنسان عليه الصلاة والسلام إن الحديد يوما سيطير بقليل من الماء وسيقطع الأجواء وبساط سليمان سيصبح شيئا عاديا للبشر لقالوا محمد جن صلى الله عليه وعلى آله، ومن غير شيء قالوا مجنون صلى الله عليه. ومن هنا كان النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام خاطب الناس على قدر ما يفهمون. فالإنسان إذا حاول أن يخاطب الصغار بلغة الكبار أفسدهم ودفعهم ليقولوا عنك مجنون، ولو خاطبت الكبار بلغة الصغار لأضعتهم ولقالوا أستاذنا لا يزال طفلا يعيش معنا عيشة الأطفال. وهكذا لا بد الإنسان أن يناسب بين وقت وزمن، بين كبير وصغير، بين رجل وأنثى. وعليها وعلى الفلك تحملون، على أنواع الأنعام، على الإبل منها. والفلك، الفلك السفن التي تمشي على الماء سابحة عائمة، كانت قديما كانت بالقلاع وكانت تسير بالرياح. ولذلك كان الشاعر يقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. عندما نقرأ رحلات المغاربة والأندلسيين هم اشتهروا بالرحلة والكتابة فيها دون أكثر بلاد الله. عندما نقرأ رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة وغيرهم من المغاربة والأندلسيين نجدهم جاءوا للحج على السفن الشراعية، كادوا يصلون إلى شواطئ الشام رأوها، كادوا يصلون إلى شواطئ مصر ورأوها، وإذا بريح معاكسة تعود بهم إلى المغرب، وهم يتغيظون ويكادون ينفجر دمهم وقد يضيع عليهم الحج، ولو حاولوا أن يعاكسوا الريح لغرقت السفينة ولضاعوا البتة، وكثيرا ما اضطروا أن يأتوا إلى أن وصلوا إلى الشواطئ تأتي ريح معاكسة فيذهبون فيعودون مرتين وثلاثة ولا يأسون. وكم من نعم الله علينا في هذا العصر، والكفر في هذا العصر أكثر من الكفر أمس، ما زادت هذه النعم الإنسان إلا كفرا وإلا جحودا. اليوم نفطر في المغرب ونتغدى في الحجاز، نتغدى في الحجاز ونتعشى في الهند، وهو بساط سليمان بحاله، ولا يزال الأمر. الطيران كما رأينا كان كالحمار مع الفرس، حمر الطيران تات اليوم، أصبحنا نطير في أعظم الطائرات، وهذه الطائرة تتغير يوم عن يوم، والطائرة الآن لا تزال تجرد، ستختصر السفر ما بين المشارق والمغارب إلى نصف إلى 50%. إذا كنا نصل إلى المغرب في 6 ساعات طائرة، ستصل هذه في 3 ساعات، ولعلها ستنزل قريبا في خلال هذه الأيام هنا في المملكة. ولا يزال الناس يفكرون، وكما قال ربنا جل جلاله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعلموا أنه الحق، سيرينا الآيات والمعجزات القدر الإلهية في الكون وفي أنفسنا، سنصنع هذا بأيدينا. ولكن من الذي رزقنا ذلك القدرة عليه؟ من الذي رزقنا العلم وخرجنا جهالا؟ من الذي رزقنا المال وخرجنا فقراء من بطون أمهاتنا؟ من الذي أعطنا بعد ذلك العقل للفكر وللعمل؟ فنحن ليس إلا آلة بيد الله يصنع بها ما شاء، هو خلقها وهو الذي يشغلها، نحن بيذق في الرقعة الإلهية. عندما نزعم لأنفسنا الكثير الكثير نكون حمقى بعداء عن الحق والواقع حتى أنفسنا. الله الذي خلق السمع والبصر والقدرة والفهم، نحن تعلمنا، من الذي علمنا؟ نحن أدركنا، من الذي أدركنا ذلك وعلمنا إياه؟ عندما ينسى الواحد منا هذا يزداد إغراقا في الكفر والحمق والرعونة. وعليها وعلى الفلك تحملون، قال تعالى. والفلك اليوم كذلك تطورت أطوارا غريبة، كانت بالسفن الشراعية ولم ندركها ولا نركب فيها، هي توجد يوم للصيد للحيتان، أما اليوم يقولون باخرة، قوة الباخرة قوة البخار، وأيضا هذه المياه التي يطار بها الذي البترول وأنواعها، هذه تعاكس الريح وتذهب، بل تعاكس الأمواج. يا ما ركبنا البواخر من 30 سنة، ما عدنا نركب حتى البواخر، فكنا نكون تارة كالريشة في أعلى الموجة، وتارة تنزل الموجة فنكون بين جبلين من الماء ونقول قد ذهبنا. ولكن البواخر مع ذلك زادت سعة وعظم وكبر، فهي أصبحت تقطع هذه البحار التي كانت تقطع شهر وشهرين أيضا في يومين وثلاثة، ولا يزال اخترعون ولا يزال. وهذا العقل الذي خلقه الله لا يزال الله يعلمه ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، قال الله لنا، قال للأنبياء وهي لنا كذلك، قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. سيقص الله علينا قصة نوح مع قومه، فقد مضت لنا مرات، ولكن في كل مرة يذكر الله فيها زيادة حكمة وزيادة فائدة وزيادة درس وعبرة وزيادة حكم وآية ومعجزة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أرسل الله نوحا إلى البشر وأمره بأن يدعوهم إليه إلى عبادته إلى توحيده إلى الإيمان به. استجاب نوح وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله خلق الناس يوم خلقه مؤمنين، خلق آدم وخلقه نبيا لأولاده وسلالته وذريته، خلقنا مؤمنين، أنزل أبانا آدم من السماء من الجنة إلى الأرض، وتركنا وأعطانا من إلهام لنزرعها ونبحثها ونقوم بما يحتاج به الإنسان على وجه الأرض. وانتقل آدم من الراحة والنعيم إلى أن أصبح مزارعا، إلى أن أصبح كسارا يبني في داخل الجبال البيت ليفر من الدواب والهوان، ويزرع الأرض يستزرعها بالحبوب والفاكهة ليعيش. وهكذا مع الأيام الناس عاشوا مؤمنين، مضت 1000 سنة فيما زعموا، ولا يستطيع البت بذلك. ليس هناك نص في القرآن ولا نص عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، وكل الذي نقوله الذي قاله القرآن. لبث في قومه، لبث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أقام نوح في قومه 1000 سنة إلا 50. ابتدأت نبوءته هكذا، وكم كان سنه؟ ولنفرض 50 فقط، فهو 1000 سنة أقام فيه، و1000 سنة مضت قبل إرسال نوح إلى قومه. بعد قرون نسوا الإيمان والتوحيد وأخذوا يعبدون غير الله، مشركينه لله، مشركين في ذلك لله، ودا وسواعا ويغوث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجز اللهم عنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما جزيت به أفضل أنبيائك ورسلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعد الإسلام عزته، وأعد له وحدته، وأعد له قوته، وألهمنا طاعتك، تب علينا يا ربنا. اللهم إنا إليك تائبون، ولك حامدون، ووحد كلمة المسلمين على مدار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.